وبالتالي أقرت الكنيسة الكاثوليكية أن دم المسيح أريق من أجل الجميع، وبالتالي الخلاص يشمل الجميع. ودي مدرسة تنصيرية، وإن كانت مبنية على عقيدة، ولكن ستجد أنها تنصير رسمي مقنع.